فاستغربت عائشة أم سلمة فقالت أرسلت إلى الخادم. الخادم هذا خادم، خادم هذا يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر، يقال امرأة جارية خادم وغلام خادم، يجوز أن يطلق عليهما. ولذلك هذه في رواية فقال فأرسلت جارية، فدل على أن الخادم هذا بلفظ المذكر يطلق على الذكر والأنثى.